اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب القرض إلى المسألة 49 بعد 200 والألف 1249. قال: اختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم يجري له بها عادة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترطه جاز. طيب، إذن إيه؟ زيد اقترض من عمرو قرضا. زيد اقترض من عمرو مثلا إيه 10,000 دولار، وقال له يعني سأردها إليك بعد سنة مثلا. فاقترض 10,000 دولار وقال له سأردها إليك بعد سنة. هناك أشياء كانت جرت بها العادة بينهما، يعني مثلا زيد الآن المقترض كان مثلا في العادة أنه كان يدعو مثلا عمرا في المناسبات، مثلا ما يجيه مولود ولا يكون عنده عرس ولا كذا يدعوه مثلا يحضر يأكل عنده، أو يدعوه مثلا أو يهدي إليه مثلا هدايا في بعض المناسبات المعينة. فالاستمرار فيما جرت به العادة هذا لا يضر، لأنه هو كان سواء اقترض أو ما اقترض كان من عادة مثلا زيد اللي هو المقترض أنه كان يهدي إلى عمرو المقرض يعني هدايا مثلا بحدود معينة في مناسبات معينة في أوقات، فله أن يستمر فيما اعتاده. لكن هل له أنه يبدأ عمرو اللي هو المقرض أقرض زيدا مثلا 10,000 دولار فيبدأ إيه كل يوم مثلا يتغدى عنده كل يوم، أو يتغدى عنده كل أسبوع مرة، أو يطلب منه هدايا مثلا غالية الثمن أو أشياء يعني ليس من عادته أنه يعني يهديها إليه، ولا من عادته أنه يعني يحضر له هذه الأشياء، لكن أصبح يضغط عليه بسبب أنه مقترض الآن منه فيعطيه هذه الأشياء. فهذا يعتبر عند جمهور الفقهاء قالوا هذا يعني قرض جرى نفعا، كأنه أقرضه 10,000 وحيردها بعد سنة، بس خلال هذه السنة سيكون أكل عنده مثلا وشرب وأخذ هدايا تسوى 2,000 أو 3,000، كأنه أعطاه 10 وأخذ 12 أو 13 ألفا بشكل إيه غير بشكل غير مباشر، فيعتبر يعني هذا ربا، يعتبر ربا يعني. فالجمهور قالوا إذا لم يجري بينهم عادة بهذه المنافع فلا تجوز. وقال الشافعي إذا لم يشترطه جاز. الإمام الشافعي قال حتى لو لم تجري بها العادة، يعني هو بدأ بسبب زيد بسبب أنه اقترض مثلا من عمرو 10,000 فبدأ إيه مثلا يحضر له طعاما كل يوم أو كل أسبوع، ولم يكن هذا من عادته من قبل، لكن المقرض لم يشترط عليه ذلك. المقرض ما قال له يعني أنا سأعطيك 10 بشرط أن تطعمني كل يوم، ولا بشرط أن تهديني كل شهر، فهو لم يشترط عليه ذلك، ولكن هو من نفسه يعني زيد تطوعا منه يعني رأى أن مثلا عمرا أحسن إليه بهذا القرض، فبدأ أنه هو يحسن إلى عمرو مثلا ببعض الهدايا والأشياء لم تجري بها عادة ولكن لم يشترطها عليه. فالإمام الشافعي قال يجوز ذلك. قال: واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما. يعني الإمام الشافعي أجاز إذا كان بغير شرط، أما لو مع شرط فكل الأئمة الأربعة حرموا ذلك. يعني إذا هو مثلا عمرو يقرض زيدا 10,000 ويقول له سأقرضك 10,000 بس بشرط أنك إيه كل أسبوع مثلا يوم الجمعة تحضر لي غداء مثلا لغاية لما تسدد القرض، فيعتبر هذا ربا لأنه كأنه قرض جرى نفعا. أو تسكنني دارك، يعني أيضا إيه هذه المعاملة موجودة في بعض البلاد، أنه مثلا يقرض شخصا مثلا مبلغا كبيرا من المال، ويكون الشخص هذا مثلا عنده بيت يعني فيسكن في بيته بالمجان لغاية لما يرد القرض، فيعتبر في هذه الحالة يعني ويكون هذا شرطا، يعني يقول أنا سأقرضك مثلا مبلغ كذا بشرط أن أسكن في هذا البيت لغاية لما مجانا لغاية لما ترد القرض، فكأنه استفاد يعني بأجرة البيت وجعلها شرطا، فالأجرة هذه لها قيمة، لو أجر البيت لغريب دفع له أجرة شهرية مثلا لها مقدار معين، فكأنه استرد ماله زائد أجرة المدة الماضية كأنه سكن مجانا، فإذا كان مع الشرط فلا يجوز. قال واختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزمه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد لا يلزمه الشرط، وقال مالك يلزمه. ما معنى هذا؟ يعني إذا مثلا زيد اقترض 10,000 دولار من عمرو واشترط عليه أنه سيردها بعد سنة، أن الموعد القضاء السداد الدين بعد سنة، هل يجوز لعمرو يجي بعد شهر ويقول والله أنا كنت أقرضتك 10,000 الشهر الماضي على أساس تسددها بعد السنة، ولكن الآن أنا عندي ظروف وأريد الـ10,000 سددها الآن جاي بعد شهر أو بعد يومين أو بعد أسبوع، ويقول له رد المال الذي اقترضته، هل من حق زيد أنه يمتنع من الرد ويقول أنا الاتفاق بيننا أن الرد بعد سنة وليس لك أن تطالب بالرد الفوري الآن؟ طبعا لو عن طيب خاطر وتراضي هذا لا بأس به في كل المذاهب، ولكن لو حصل بينهما تنازع يعني والمقترض قال أنا اشترطت عليه يعني أجلا وأن السداد يكون بعد هذا الأجل ولم يأتي الأجل، فليس له الحق أن يطالب به قبل حلول الأجل. فالجمهور قالوا يعني اشتراط الأجل لا يلزم، يعني إذا اتفق أن يرد بعد السنة المقرض من حقه أنه يجي طالب بالمال ولو بعد يوم أو أسبوع أو أي وقت أراد، اشتراط الأجل هذا شرط غير لازم، يعني كأنه مجرد يعني وعد غير ملزم، يعني لو استطاع أن يؤجله إلى هذا الأجل أجله، ولو رغب في إلغاء الأجل في أي وقت فمن حقه أن يلغي. نعم طبعا إذا كان معسرا، إذا كان المقترض يعني معسرا وليس عنده ما يرد فهو معذور، يعني فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ولكن الكلام لو أنه يعني غير معسر ومع ذلك لا يريد أن يسدد إلا في الأجل المحدد، هل له ذلك ولا لابد أن يسدد وقت ما طالب المقرض؟ التأمين تأمين أو كذا لا هذا معفون عنه، اللي هو هناك يعني أحيانا أو معمول يعني به في تأجير البيوت أن المستأجر يدفع مثلا قيمة أجرة شهر أو قيمة أجرة شهرين أو كذا، تبقى أمانة عند صاحب البيت على أساس أنه لو خرج الشهر الأخير بدون دفع الأجرة أو كان أتلف شيئا في البيت فيستعمل هذا المال في إصلاح التلف أو كذا، فهذا معفو عنه يعني. قال واتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة، اتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة، يعني عمل صالح له مثل أجر الصدقة، أو حتى يعني من أقرض قرضا مرتين فكأنما تصدق مرة كما ورد في الحديث. قال واتفقوا على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطؤهن لا يجوز. الاقتراض قد يكون اقتراض يعني نقود عينية أو اقتراض يقترض مثلا سيارة، يقترض ناقة يركبها، أو يقترض ثوبا يلبسه، يعني الشيء المقترض ليس بالضرورة أن يكون نقودا يعني سائلة دراهم ودنانير، قد يكون ممتلكات. فهل يجوز إقراض الإماء شرط شخص يمتلك أمة فيقرضها لآخر؟ قال اتفقوا على أن قرض الإماء التي يجوز وطؤهن، بمعنى أن يقرض الأمة لغير أبيها أو أخيها أو ابنها، أو يقرضها لشخص آخر ليس بينه وبينها محرمية، فهذا القرض لا يجوز. يعني مالك الأمة لا يجوز أن يقرض الأمة لشخص ليس بينه وبينها محرمية. قال واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبد. قرض الحيوان يقترض مثلا ناقة أو فرسا، أو وقرض الثياب يقترض ثوبا، وقرض العبد يقترض يعني عبدا مثلا ليشتغل عنده أو يخدمه في شيء ويرده إلى صاحبه. فقال أبو حنيفة لا يجوز قرض شيء من ذلك، أبو حنيفة منع من ذلك. وقال مالك لا يجوز قرض الإماء في الجملة، قال قرض الإماء لا يجوز سواء يعني جاز وطؤها للمقترض أو لم يجز، يعني حتى لو أقرض الأمة لأبيها أو لأخيها. ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، الحيوان بمعنى الكائن الحي يعني، فإذا سوى الإماء يجوز إقراض جميع الحيوان، بمعنى يجوز إقراض الناقة والدابة وكذا، وكذلك العبد يجوز إقراضه أيضا لأنه فقط منع من الإماء فقط. قال ويجوز قرض الثياب والعروض كلها، الثياب والعروض كلها، العروض اللي هي ما يباع ويشترى يعني بضائع كلها يجوز اقتراضها. وقال الشافعي يجوز جميع ذلك، وزاد فقال ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك. يعني مام الشافعي أجاز إقراض الأمة لأبيها أو لأخيها أو لابنها لأنه لا يحل له وطؤها للمحرمية بينهم، فيجوز إقراضها له، لكن لا يجوز إقراضها لغريب أجنبي أو من ليس بينه وبينها محرمية. وقال أحمد يجوز قرض جميع الثياب والعروض والحيوان سوى الآدميين، يعني أحمد منع إقراض العبد والأمة. قال واختلفوا هل يجوز قرض الخبز؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه بحال، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز. واختلفوا هل يجوز قرض الخبز بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ فعن أحمد روايتان إحداهما وزنا وهو مذهب أبي حنيفة. طبعا موضوع الخبز لأنه إيه يدخل فيه الربا، يعني يعتبر مبادلة قمح بقمح، وإن كان هذا مخبوزا أو خبز شعير يكون مبادلة شعير بشعير، فإذا اقترض خبزا ورد خبزا فكأنه إيه باع يعني قمحا بقمح مع التفاضل أو مع النسيئة أو مع كذا، فلذلك إيه بعضهم منعه. وقال وعن أحمد روايتان إحداهما وزنا، يعني عند أحمد يجوز قرض الخبز بالخبز لكن يرد نفس الوزن، يعني يجيب مثلا كذا رغيفا ويضعها يوزنها، شوف مثلا طلعت وزنها 3 كيلو خبز ويرد 3 كيلو خبز مثلا بغض النظر عن عدد الأرغفة، وهو مذهب أبي يوسف. والثانية عددا، الرواية الثانية عن أحمد يجوز قرض الخبز ويرده خبزا بنفس عدد الأرغفة بغض النظر عن الوزن، اقترض مثلا 10 أرغفة يرد 10 أرغفة، وهو مذهب محمد بن الحسن. ولأصحاب الشافعي وجهان، وقال مالك يجوز على التحري رواية واحدة وفي الوزن بعد الجفاف روايتان. لمن مالك قال يجوز على التحري، يعني معنى التحري يعني بدون، لا يلزم بالضرورة أن يوزن أو يعد، ولكن بشكل تقريبي يعني بالاحتياط بشكل تقريبي أن هذه الكمية تقريبا مثل الكمية التي أعطاه إياها، قد تكون يعني أزيد أو أقل في الوزن أو في عدد الأرغفة، فيقول لا يهم يعني، ولكن إيه يعني بالاحتياط أنها مثل الكمية الأولى. أو قال واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل له أو فلا يحل أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي، ليعجل له الباقي. قال فلا يحل أن يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي، وأن ذلك حرام. وكذلك لا يحل له الباقي وأن ذلك حرام. وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بقيمة ويؤخر الباقي إلى أجل آخر. وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا أو بعضه عرضا. طيب هذه عدة إيه مسائل، اللي هي مسألة يقال لها ضع وتعجل، فهو نقل يعني عن الأئمة الأربعة المنع من ذلك، إن هو إيه أن يضع عنه بعض الدين ليعجل له الباقي. يعني هو عليه مثلا $10,000 بعد سنة، فيقول له تدفع مثلا 7,000 بس تدفعها الآن فورا بدل أن تنتظر سنة فتدفع 7,000. يعني الكلام على اشتراط ذلك، يعني على اشتراط ذلك. أما لو كان عن طيب خاطر وضع له شيئا فهذا أمر يعني فيه سعة، لكن إذا هو يعني يشترط أنه حتى يدفع مبكرا أن يخفض الثمن فمنعوا من ذلك. ويقول يعني ولو حصل أنه دفع يعني جزءا من الثمن من أجل التعجيل فالباقي يظل دينا في ذمة المقترض لا يحل له، يعني ما يعتبر سقط عنه الباقي، يظل مطلوبا منه. لكن طبعا هناك خلاف لكن خارج المعتمد يعني في المذاهب كما نقل الاتفاق هنا. كيف يعرف يعني نية الاشتراط؟ يعني ان هو المقترض يعني لن يسدد الا اذا فعلها الا اذا اسقط له، والا فلن يدفع مثلا اذا لم يسقط له، فيجعله شرطا يعني انه لابد ان تسقط. لكن لو المقرض يعني عن طيب خاطر يعني وضع له جزءا من الثمن كانه هديه يعني اهداه معفون عنه الشرط. وكذلك يقول لا يحل ان يعجل قبل الاجل بقيمه ويؤخر الباقي إلى أجل آخر، إن هو قبل يدفع قبل الأجل مثلا قيمة جزء من الدين بشرط تأجيل الأجل كان بعد السنة فيخلي الأجل بعد السنتين، ويدفع قيمة جزء من الدين مقدما مقابل أن يؤخر الأجل مثلا إلى مدة أخرى. ولا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا أو بعضه عرضا. نعم. قال واتفقوا على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه البعض ويسقط البعض أو يؤخره إلى أجل آخر. إذن الكلام هذا كله قبل حلول الأجل، لكن إذا حل الأجل هو كان الاتفاق السداد بعد السنة، فجاءت السنة الآن جاء حل الأجل ومرت السنة، فلما مرت السنة ف المقرض مثلا قال للمقترض لا تسدد 10، انت كان عليك 10 تسددها بعد السنة والآن السنة مرت فادفع فقط 7 أو 8 أو 5. قال لك اتفقوا على أنه جائز. وكذلك لو بعد ما مرت السنة قال له نؤجلك سنة أخرى أيضا فهذا جائز، لكن قبل حلول الأجل منعوا من هذه. قال نعم هذه كان بينهم يعني خصومة كعب بن مالك رضي الله عنه أو كعب نعم كان بينهما يعني خصومة، فقال ضع الشطر، فقال ضع الشطر يعني تنازل عن فنصح النبي صلى الله عليه وسلم بالتنازل، فكأنهم حملوا هذا لأنه كان بعد ما حل الأجل وهو يطالب يعني بحقه بعد حلول الأجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله. جواز حرب الحيوان.